تفسير الآية 48 من سورة القصص، يقول تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. أي ومما أثبت تماما كذبهم ومراوغتهم كذبهم ومراوغتهم أنهم لما جاءهم الحق من عند الله، أي الآيات التي طلبوها في الآية السابقة مع رسول كما طلبوا، أي لما جاءهم القرآن الكريم مع الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا قولا غريبا سفيها لا يقبله أي عقل منصف عادل، حيث قالوا ما يدل على مراوغتهم وعنادهم مهما جاءهم من آيات، لأن المشكلة ليست في الآيات ووجودها أو قوتها أو ضعفها، وإنما في عقولهم وفي عنادهم واستكبارهم وتكذيبهم من أجل أثمان الدنيا الرخيصة. لقد قالوا أنه لولا أن القرآن نزل متفرقا على مدى سنوات طويلة، ولولا أنه ليس كما أوتي موسى من التوراة التي نزلت ككتاب واحد مرة واحدة لكانوا آمنوا، وقد نزله تعالى كذلك ليناسب الأحداث فيكون أكثر تأثيرا ويتذكره كل من مرت به أحداث مشابهة فينتفع ويسعد بحسن التعامل معها على أكمل وأنسب وأسعد وجه. ثم آيات التوراة كانت تناسب عصرها فكانت كافية على الصورة التي نزلت عليها دفعة واحدة، وليست كالقرآن الكريم ستبقى حتى يوم القيامة فيحتاج إلى تفصيلات لكي يناسب كل المتغيرات المتوقعة للبشرية فيظل صالحا تماما لإكمالها وإصلاحها وإسعادها. ثم ما يؤكد أنهم مراوغون أنهم قد كفروا أيضا بالتوراة من قبل نزول القرآن، ثم الآن يطلبون كتابا مثل التوراة التي هم بها كافرون، فهم إذن متناقضون بما يثبت تماما أنهم ليسوا صادقين في التوصل للحق لاتباعه. وسواء نزل القرآن دفعة واحدة كالتوراة أم نزل على أي صورة فهم لن يؤمنوا به. كذلك من معاني الآية الكريمة أنهم طلبوا مثل ما أوتي موسى، أي آيات حسية مرئية ملموسة كتحول العصا إلى ثعبان ونحو هذا، فرد عليهم القرآن أنهم قد كفروا بمثل هذه الآيات سابقا، فلو جاءتهم مثلها فسيكفرون أيضا، لأن مشكلتهم في عقولهم وليست في الآيات حولهم. ثم المعجزات الحسية تنتهي بانتهاء مدتها ولا يراها إلا من عايشها في فترتها الزمنية، أما معجزة القرآن فهي باقية إلى يوم القيامة لأن به نظما متكاملة تصلح الجميع وتكملهم وتسعدهم في كل شؤون حياتهم بكل لحظاتها بكل متغيراتها إلى قيام الساعة. إنهم من شدة جرأتهم على الله ورسوله والقرآن والإسلام ومن شدة تكذيبهم واستكبارهم واستهزائهم قالوا عن كل من القرآن والتوراة أنهما سحران، أي كل منهما ليس وحيا من الله تعالى ليسعد البشرية في الدارين، وإنما هو سحر يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل، وأن الرسل ما هم إلا سحرة ولا يوحى إليهم أي شيء، وأن كل من القرآن والتوراة قد تظاهر أي شد كل منهما ظهر الآخر أي ساعده وعاونه لكي يسحر البشر، ولذلك فهم يكفرون بكل منهما بل بكل كتب الله التي أرسلها. إنهم حتما كاذبون، لأن موسى لم يكن أبدا ساحرا بل العصا انقلبت ثعبانا حقيقيا، ولأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لو كان ساحرا فلماذا لم يسحرهم هم أيضا ليؤمنوا كما سحر المؤمنين به؟